بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد طلب أمهات المؤمنين أن يوسع عليهن النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة واللبس، فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين إجابة طلبهن في متعة الحياة الدنيا، وأخبر أن عقابهن مضاعف وكذلك ثوابهن، وأخبر أنهن لسن كأحد من النساء. ولداؤهن بيا نساء النبي يفيد أنهن نلن هذا التكريم لأجله صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي، فهذا أن هذه الكرامة وهذه هذا التعظيم إنما هو لكونهن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. نؤتها أجرها مرتين، مرة على طاعتها ومرة على خدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وحبس نفسها عليه بعد انتقاله، لأن أمهات المؤمنين يحرم نكاحهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتون تؤتى الواحدة منهن أجرها مرتين، مرة على طاعتها ومرة على خدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وحبس نفسها عليه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا يفيد أيضا طهارة أهل بيت النبوة، وهم كما ثبت في الصحيح أو بتعبير أدق منهم وأولاهم بذلك علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن الله لما بين تكريم نسائه بين تكريم أولاده وعصبته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنعم، ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما أنزل الله هذه الآية، يعني ندعو أبناءنا، فقلت تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخره، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي حديث الكساء أيضا نفس المعنى، فهذا لا يتنافى مع اتساع مفهوم آل البيت. فعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم هم قطعا أهل البيت، لكن يدخل في أهل البيت أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاقتصار على يعني وصف علي وفاطمة والحسن والحسين بأنهم أهل البيت، يعني هذا نفس شيعي رافضي خبيث، لكن هم قطعا من أهل البيت وأولى الناس بأهل البيت، لكن أهل البيت أوسع من ذلك، بدليل أن السياق هنا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهذا يدل على أن أزواج الرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين داخلون في أهل البيت. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن جحش أخته زينب، فوافق لظنه أنه خطبها لنفسه، فلما علم هو وأخته أن الخطبة لزيد، زيد ابن حارثة رضي الله عنه، كره ذلك، فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال عبد الله وأخته: رضينا بأمر الله، بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآية تفيد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الله ولو كان خارج القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يزوج زينب لزيد وأمر أخاها بتنفيذ الزواج، فأخبر الله تعالى أن هذا أمره، وأتى بصيغة عامة تشمل جميع أوامره صلى الله عليه وسلم. إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذه فيها عمومها، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالآية تصفع أولئك المبتدعين الذين يقصرون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان في القرآن ومتعلقا بالدين، وزواج زينب بزيد لم يأمر به القرآن ولا علاقة له بالدين. فإن تمسكوا، يعني هذا قولهم، يعني فإن تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا حجة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بترك التأبير، وإنما قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فهنا أبدى رأيا مجردا، وليس كلامنا في مثل هذا، وإنما كلامنا فيما أفادته الآية من وجوب اتباع أمره دينيا كان أو دنيويا، مع تذييلها بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية الكريمة: فقطع سبحانه التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فكان مبلغا محضا ومخبرا، لا منشئا ومؤسسا. حتى الأئمة الأربعة أو أئمة الاجتهاد نحن لا نتبعهم لذواتهم، وإنما نتبعهم لأنهم أدلاء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن طابقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها، وإن لم يتبين فيه أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. ويقول المؤلف: وهو في غاية الحسن ونهاية الإجادة، يعني من ذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا لا يوجد مخلوق على الإطلاق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقول فيه أنه يجب اتباعه، فما يذكره بعض المقلدة من قول أنه يجب اتباع واحد من الأئمة الأربعة هذا مخالف لهذا التحقيق. لماذا؟ لأنه هم لا يسوغ، ممكن يكون يسوغ اتباعه أو يسوغ تقليده، لكن أن يقال إن أنه يجب أن يطاع كلام أي بشر من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به وكل ما يذره، ففي هذه الحالة هذا لا يصح على الإطلاق، بل يعني إنما يصح ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أنه يجب اتباعه في كل ما يأتي وما يذر صلى الله عليه وسلم. كان الناس يدعون زيدا ابن محمد لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه قبل النبوة، فأنزل الله في ذلك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في هذه الآية إلى جانب إبطال التبني إثبات كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهي مزية فضله الله بها على جميع المرسلين. ويلاحظ هنا أن الله حين ذكره باسمه محمد أعقبه بوصف الرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فحتى المناسبة التي ذكر فيها اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم أعقبه بوصف الرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال هنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يذكر اسمه إلا مقرونا بما يدل على التعظيم. لا يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مقرونا بما يدل على تعظيمه بوصفه أنه نبي الله أو أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يؤلم جدا أن بعض الناس في هذا الزمان العلمانيين بالذات حينما تأتي قضية مثل هذه القضية، مثلا قضية التبني، وكأن الناس لا صلة لهم بالإسلام على الإطلاق، فالتبني أبطله الشرع الشريف، ويوجد أطفال يتامى مثلا في الملاجئ ونحو ذلك مما هم في حاجة إلى من يرعاه، ويوجد أناس أيضا عندهم نفس الحرص على أن يصون هؤلاء الأطفال ويؤوهم إليهم وينفقوا عليهم ويتكفلوا بهم. ثم تجد بعض هذه الهيئات تجبر الناس على أن لابد أن يسميه باسمه، ولا كأنه هو بيتكلم في مع ناس مسلمين وناس يحترمون شريعتهم، وأن هذا محرم في نص القرآن. فهذا النوع من التجاهل لقضية حاسمة وقاطعة مثل هذه القضية فيه أذية لهؤلاء اليتامى وهؤلاء المساكين من الأطفال. لماذا؟ لأن المتدين لا يستطيع أن يفعل مثل هذا. لماذا؟ كيف يخالف الشرع الشريف في تحريم التبني؟ كيف يعطيه اسمه وليس من صلبه؟ وبالتالي ترتب عليه مخالفات شرعية كثيرة في الميراث وفي الخلوة بالنساء ونحو ذلك من هذه المخالفات، فيمتنع يحال بينه وبين أداء هذا العمل من أعمال البر. فهذا مما يؤسف له في الحقيقة، أن الشرع يكون يحرم التبني بهذه الصورة القاطعة، ثم هذه الجمعيات تجبر الناس على أن من أراد أن يؤي إليه واحدا منهم أنه لابد أن ينسبه إليه وأن يحمل اسمه، وهذه مخالفة صريحة للشرع يعني الشريف. وهذا أحد أو إحدى معالم إقصاء الإسلام عن أن يكون مرجعية للناس ويتجاهلون، ولا كأن في آية في ذلك ولا كأن في حكم شرعي يعني يحرم مثل هذا العدوان على شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يفيد تسمية الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء تدل على علو قدره وارتفاع منزلته، ولم يسمى بها نبي قبله. ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سماه سراجا منيرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فسماه سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه إحراقا وتوهجا. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يفيد أن الزواج بلفظ الهبة، إن وهبت نفسها للنبي، ومن غير صداق، إنما هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الزواج بلفظ الهبة لأحد من الناس كائنا من كان. بخلاف ما يفعله بعض المعتدين على شرع الله سبحانه وتعالى فيما يسمونه الزواج العرفي، ويقولون للبنت أن لها أن تقول له وهبتك نفسي، وربما استدلوا بهذه الآية الكريمة، والآية تدل على بطلان مثل هذا التصرف بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص صريح في أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزمخشري فإن قلت لما عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى، يعني الخطاب أصلا في خطاب، الأسلوب في خطاب، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، إلى أن قال سبحانه وتعالى في التفات من الخطاب إلى الغيبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لم يقل لك وإنما قال للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح ثم قال خالصة لك، رجع ثانية إلى الخطاب. الجواب أن ذلك للإذان بأنه مما خص به وأوثر صلى الله عليه وسلم، ومجيئه على لفظ النبي للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فتكرارها ووصف ونسبة ذلك إلى النبي أن الاختصاص هنا تكرمة له لأجل النبوة، وتكريره تفخيم له صلى الله عليه وسلم وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يفيد تخييره صلى الله عليه وسلم في القسم بين زوجاته من غير وجوب عليه، وهذا من خصوصياته أيضا. قوله تعالى يا أيها النبي، لا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني نضجة، لا تذهبوا مبكرا قبل موعد الطعام منتظرين أن ينضج الطعام، لأن وجود الضيوف في البيت لفترة طويلة هكذا يعني يقيد أهل البيت ويقيد النساء في حركتهن داخل البيت للحجاب ونحو ذلك، فبالتالي هذا فيه تعسير ومشقة على المؤمنين. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، غير ناظرين نبج الطعام، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن هالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا يبين عدة أشياء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أحدها أن أناسا كانوا يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير دعوة منه وينتظرون نضج الطعام ليأكلوا معه، فحرم الله عليهم الدخول إلا بدعوة منه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ثانيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى وليمة أو لمها على بعض أزواجه، ولما تناولوا الطعام مكث بعضهم يتجاذبون أطراف الحديث فأوجب الله عليهم الخروج عقب تناول الطعام مباشرة. يمكن ناقشنا بالتفصيل الأداب في هذه القضية، من يذكر في أي بحث؟ أحسنت، نعم، في الأدب الضائع في موضوع فقه الاستئذان. نعم. ثالثها كان منهم من يتناول الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه، ففرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين صيانة لجناب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. رابعها قال بعض الصحابة لئن مات النبي صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة، فحرم الله تعالى نكاح أزواجه من بعده. وقال الزمخشري إن ذلكم كان عند الله عظيما، وهو تزوج نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، هذا شيء عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، أمر خطير. فيقول الزمخشري وسمى نكاحهن بعده عظيما عنده، إن ذلكم كان عند الله عظيما، وهو من أعلام تعظيم الله رسول لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيجاب حرمته حيا وميتا، إيجاب حرمة النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، وهذه من خصائصه. خامسها أفادت الآية أن ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فعله ولو كان مباحا في الأصل، يعني وذلك في الحديث علق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يشترط على امرأته أنه إذا مات لا تنكح بعده، فقال عليه السلام إن هذا لا ينبغي، إن هذا لا ينبغي، ولكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى فإذا أطعمتم فانتشروا، فإذا أطعمتم فانتشروا يعني انصرفوا بسرعة، وإلا كان الإنسان ثقيلا بالذات بعد الولائم وهذه الأشياء، والذي يحس بصدى هذه الآية هم النساء أكثر الناس اللي يحسون بصعوبة إطالة الضيوف بعد الولائم وهذه الأشياء، فكما نقش ذلك بالتفصيل من قبل في بحث الأدب الدعاء. فقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا هذا أدب أدب الله سبحانه وتعالى به الثقلاء. روى الثعلبي عن العلاء قال سمعت ابن عائشة يقول حسبك في الثقلاء أن الله سبحانه وتعالى لم يحتملهم، وقال فإذا طعمتم فانتشروا. ومما يناسب هذا ما ورد عن الشافعي، طبعا موضوع الثقلاء من موضوعات الظريفة للأدب الإسلامي أو الأدباء الإسلاميين أفردوها أحيانا بالتصنيف أخبار الثقلاء زي أخبار الظرفاء وأخبار البخلاء وأخبار الحمقى والمغفلين، ومنها أخبار الثقلاء تجدوها في تضعيف كتب الأدب الشاملة أو المختصرة، يكون في أبواب دائما عن أخبار الثقلاء، فلولا الاستطراد لأكثرنا من ذكر هذا، لكن اكتفي بما ورد عن الشافعي أن سائلا سأله أيمرض الروح، روح الإنسان تمرض؟ قال نعم من ظل الثقلاء، تمرض من ظل الثقلاء. وبعد مدة كبيرة مر نفس السائل على الإمام الشافعي فوجده جالسا بين ثقلين، فسأله كيف الروح يا أبا عبد الله، فأجابه في النزع يعني أكاد تخرج روحه من شدة الثقل، حتى بعضهم قال يعني ما فيش ما جعلتني ثقيل إلا جانا إلا شعرت بأن جنبي الذي يليه أثقل من الجنب الآخر، فهذا ثقل على الروح يعني. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يفيد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الأولى قال الإمام سهل بن محمد ابن سليمان هذا التشريف الذي شرف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، فهنا بيقارن بين تشريف آدم عليه السلام حينما أمر الله الملائكة بالسجود له وتشريف محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببيان إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف، لا يمكن أن الله يكون مع الملائكة في السجود لآدم. وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عظيم وخطير جدا بدأ فيه بنفسه إن الله، ثم قال وملائكته، فهذا تشريف يصدر عن الله سبحانه وتعالى، إذا تشريف يصدر عن الله أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. الثانية أن الله تعالى أمر عباده بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها قربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وهذا تشريف لم ينله ملك ولا رسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ السخاوي في القول البديع الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، لأن منهم الملائكة المقربين وحملة العرش وسكان سبع سماوات وخزنة الجنة والنار. تخيل بقى كل الملائكة دي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، لأن منهم الملائكة المقربين وحملة العرش وسكان سبع سماوات وخزنة الجنة والنار والحفظة على الأعمال وبني آدم كما في قوله تعالى يحصل له من أمر الله. يعني شوف عدد الناس اللي موجودة في البشرية كلها كم مليار، كل واحد ملائكة إيه يعني إيه ضعفهم، لأن كل بني آدم عليه إيه على أقل 2 ملائكة ها عن اليمين وعن الشمال قعيد. والحفظة على الأعمال وبني آدم كما في قوله تعالى يحفظ له من أمر الله. والموكلين بالبحار والجبال والسحاب والأمطار والأرحام والنطف والتصوير ونفخ الأرواح في الأجساد وخلق النبات وتصريف الرياح وجري الأفلاك والنجوم وإبلاغ صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة الناس يوم الجمعة والتأمين على قراءة المصلين وقول ربنا ولك الحمد والداعين لمنتظر الصلاة اللهم اغفر له واللهم ارحمه واللاعنين لمن هجرت فراش زوجها إلى غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأكثر ذلك موجود في كتاب العظمة لأبي الشيخ ابن حيان الحافظ. طيب اللي مش هيقدر يوصل لكتاب العظمة، إيه أقرب كتاب بيتكلم عن الإيمان بالملائكة بأسلوب جيد ومنقح؟ كتاب الإيمان بالملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر. وفي حديث المعراج المتفق على صحته إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا، يعني كل يوم 70,000 ملك يدخلون يصلون في البيت المعمور في السماء ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. يعني معناها أن كل يوم الدنيا بيبقى فيه 70,000 ملك غير من سبقوهم. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجد. ولذلك يأبى بعض العلماء وصف هذه السماء بأنها الفضاء، لأنها ليست فضاء، هي في الحقيقة مملوءة بهذه الملائكة. ما في السماوات 7 موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ومعلوم أن جميع هؤلاء الملائكة يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن حيث كانوا وأين كانوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا مما خصه الله به دون سائر الأنبياء والمرسلين وأيضا دون الملائكة عليه الصلاة والسلام. في قوله تعالى في سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يفيد عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خصوصياته. قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أي أرشدكم وأنصحكم بخصلة واحدة، وهي أن تقوموا لله، يعني أن يكون قيامكم ونهوضكم بهمة مخلصين لله تعالى معرضين عن المراء والتقليد، مثنى وفرادى أي متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا، لأن الازدحام يشوش الخاطر ويبعد عن التفكير المتزن. ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به لتعلموا حقيقته وتعلموا ما بصاحبكم من جنة، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي ما به من جنون يحمله على ادعاء الرسالة، بل علمتموه أرجح قريش عقلا وأرزنهم حلما وأثقبهم ذهنا وآصلهم رأيا وأصدقهم قولا وأنزههم نفسا وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمدحون به، فكان مظنة لأن تظنوا به كل خير وترجحوا فيه جانب الصدق ويكفيكم أن تطالبوه بآية، فإذا أتى بها تبين أنه إن هو إلا نذير إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهذا من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. في سورة فاطر قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. قال الزمخشري نعى به على قريش سوء تلقيهم لآيات الله وتكذيبهم بها، وسلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له أسوة حسنة في الأنبياء قبله، ثم جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى حكمه ومجازات المكذب والمكذب بما يستحقانه. فإن قلت ما معنى التنكير في رسل فقد كذبت رسل من قبلك، معناه فقد كذبت رسل أي رسل ذو عدد كثير، ذو عدد كثير، وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم وما أشبه ذلك، وهذا أسلى له وأحث على المصابرة. قوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، أصله والذين مكروا المكرات السيئات، السيئات هنا صفة لمحذوف، الذين مكروا المكرات السيئات أو أصناف المكر السيئات، وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يثبتوك ويحيروك أو يقتلوك أو يخرجوك. قوله تعالى ومكر أولئك هو يبور، يعني ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاثة، الثلاث هو خاصة يبور أي يكسد ويفسد دون مكر الله بهم، فهم يمكرون والله يمكر، أي يمكرون يمكر الله والله خير المكرين، هم يمكرون هذه المكرات ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ومكر أولئك هو يبور أي يكسد ويفسد، أما مكر الله بهم فلا يعني يتخلف ولا يفسد، حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق فيهم قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وعبر بأولئك، ومكر أولئك هو يبور إشارة لبعدهم عن الرحمة واشتهارهم بالبغي. وقال تعالى في مدح القرآن الكريم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يفيد اصطفاء الأمة المحمدية وما ذاك إلا ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله ثم أورثنا الكتاب، يعني في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قلت فيه وجهان، أحدهما أن أوحينا إليك القرآن، لأن الآية قبلها والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، فذكر أولا القرآن الكريم والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال ثم أورثنا الكتاب، يعني إن أوحينا إليك القرآن ثم أورثناه من بعدك، أي حكمنا بتوريثه، أو قال أورثناه وهو يريد نورثه لما عليه أخبار الله تبارك وتعالى، ثم نورثه للذين من بعدك. الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة، لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسول وحمل الكتاب الذي هو أفضل كتب الله. ثم ذكر الوجه الثاني وهو يرجع إلى هذا المعنى أيضا. صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد الله ثم قسمتهم إلى ظالم لنفسه مجرم ومقتصد خلط عملا صالحا وآخر سيئا وسابق غلبت حسناته سيئاته، ثم ختمت بجنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها بالواو، فاستفيد منها أن عصاة المسلمين لا يخلدون في النار وأن مآلهم الجنة، جنات عدن يدخلونها. ولذلك عد بعض العلماء هذه الآية الكريمة أرجى آية في القرآن، أعظم آية تفتح باب الرجاء والطمع في رحمة الله للعصاة من الموحدين. وقالوا في قول تعالى جنات عدن يدخلونها حق لهذه الواو أن تكتب بالذهب في حاجة أغلى من الذهب؟ ماء العين. قالوا حقة، لأن العين الكرة دي فيها ماء جوه، فيها سائل. حقة لهذه الواو أن تكتب بماء العين، لأنها تعد يدخلونها، لأنها تشمل فيما تشمل مين؟ الظالم النفسي. أما في سورة ياسين فقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، رد على الكفار الذين أنكروا رسالته صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء مؤكدا بالقسم إنك لمن المرسلين، فأكدت بالقسم يعني والقرآن الحكيم، إنك أكدت بإن، واقترن خبرها أيضا بالإيه؟ بلام التوكيد، يبقى في التأكيد بالإيه؟ والقرآن الحكيم قسم، إنك إن للتوكيد، ولا من المرسلين توكيد باللام. قال الزمخشري فإن قلت أي حاجة إلى قوله على صراط المستقيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، وقد علم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط المستقيم، قلت الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة، فجمع بين الوصفين في نظام واحد، يعني وصف أولا إنك لمن المرسلين، ثم وصف شريعته فقال على صراط مستقيم، كأنه قال إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت. وأيضا فإن التنكير فيه دال على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة، يعني هو جميع المرسلين على الصراط المستقيم، فهو مشترك معهم في هذا الصفة العام، لكنه خصة حتى ما بين الطرق المستقيمة التي يدعو إليها الأنبياء، خص هو بطريق إيه؟ متميز على صراط المستقيم لا يكتنه وصفه، لأن التنكير هنا يفيد إيه؟ تفخيم هذا الصراط وتعظيمه. قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، رد لقول الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، ولقولهم في القرآن شعر، وهذا يؤيد ما ذكرناه غير مرة أن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، قال الزمخشري المعنى فلا يهمك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم، فإنا عالمون بما يسرون لك في عداوتهم وما يعلنون، وإنا مجازوهم عليه، فحق لمثلك أن يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى ينقشع عنه الهم ولا يرهقه الحزن. فلا يحزنك قولهم، فالله سبحانه وتعالى يشفق على نبيه من أن يحزن ويسليه ويوسيه، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وما معنى نعلم؟ نعلم يعني سوف نجازيهم ونعاقبهم في الآخرة. أما في سورة الصفات فقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم أي المشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قولها وعن الاعتراف بما أفادته من التوحيد، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، رد الله عليهم بل جاء بالحق وصدق المرسلين مثل قوله مصدقا لما بين يديه. قال تعالى في الصفات أيضا فتول عنهم حتى حين، أعرض عنهم حتى حين، ما هو هذا الحين؟ هو موعد نصرك عليهم في يوم بدر أو يوم الفتح، وأبصرهم يعني وما يحصل لهم من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة، وأبصرهم فسوف يبصرون ما يحصل لك من النصر والتأييد في الدنيا والثواب الكبير في الآخرة. وأمره بالإبصار للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع، وأبصر أنت بتقول واحد أبصر شوف المكان الفلاني أو الشيء الفلاني كأنه أمامك الآن موجود، فأمره بالإبصار للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع كأنه واقع أمامه مشاهد له، وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم وتنفيس عنه. ثم قال تعالى وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، هذه المرة لم يقلوا أبصرهم، لا هنا جد إيه عامة وأبصر تسلية بعد تسلية، وتأكيد لوقوع الميعاد إلى تأكيد، وإطلاق لفعلي الإبصار بعد تقييد. وأبصر فسوف يبصرون، الفعلين أبصر ويبصرون إيه؟ يعني مطلقان، للإشعار بأنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة والثواب وصروف المساءة والعذاب. وفي هذا دلالة على عناية الله بنبيه حسب ما نبهنا عليه غير مرة. في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. تأمل الآيتين والعلاقة بينهما. تنزيل الكتاب، هذا تنزيل من عند الله، مصدره تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فهذا فيه رد على الكفار في قولهم إنما يعلمه بشر، وتنزيه لمصدر القرآن عن أن يكون غير الله سبحانه وتعالى. في السورة الشورى يقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم وأصحاب الشرائع من جهتين: إحداهما التعبير في جانبهم بوصى ما وصى به نوحا، ثم قال: والذي أوحينا إليك، ثم رجع إلى الوصايا وقال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فعبر في جانبهم بوصى إشارة إلى أن ما أتيه النبيون لم يعد أن يكون وصايا تختص بقليل من الناس. أما في جانبه صلى الله عليه وسلم فعبر بأوحينا، والذي أوحينا إليك، تعظيما لشأنه كأنه المخصوص بالوحي. ما هو أكيد الكتب التي أنزلت أو الوصايا التي أنزلت على باقي أولي العزم من الرسل هي عن طريق الوحي، أن هكذا الأنبياء، لكن اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بكأنه ما أوحي أحد غيره، مع إيماننا بأن الوحي لجميع الأنبياء، لكن كأنه المخصوص بالوحي، وإشارة إلى أن أولئك الأنبياء عليهم السلام كأنهم كانوا أوصياء في غيبته. ولهذا يقول في الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة: يا ربي أسألك أمتي. فأمته من ضمنهم المحشر، والأنبياء أوصياء عنه. أما في سورة الزخرف فقول الله سبحانه وتعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله، قيله يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيله قرأت بفتح اللام وكسرها وضمها، يعني وقيله وقيله وقيله. واختلف في توجيه ذلك على الإعراب، حكاها الزمخشري وضعفها، ثم قال: وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم: أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك. يبقى الرفع وقيله أيضا هتكون قسم، مثل إيه؟ أيمن الله، أصلها أيمن الله ونحو ذلك. وقيله يبقى أيضا قسم، يبقى فيكون قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا هو جواب القسم، كأنه قيل وأقسم بقيله. يبقى قيل من بقى؟ كأن الله يحلف بقول الرسول عليه السلام، فهنا يعني قسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال من قبل: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، حلف به بحياته، فترة حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم، أعرض عن دعوتهم يائسا من إيمانهم، وودعهم وتاركهم، وقل أي لهم سلام، أي تسلم منكم ومتاركة. سلام هنا تسلم ومتاركة، الافتراق. فسوف يعلمون وعيدا هذا وعيد من الله لهم وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم. والضمير في قوله وقيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقسام الله بقيله، رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه. وهذا يؤيد أن تفسر الآية في سورة الحج لعمرك أنها إقسام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يكون الله أقسم في القرآن بحياته وبإيه؟ وبقيله أو قوله صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحقاف قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تفيد الآية إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وهذا من خصوصياته. وقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لا يدل على أن موسى أرسل إليهم، وإنما يدل على أنهم آمنوا به، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، فهم آمنوا برسالة موسى عليه السلام. لكن هل موسى أرسل إليهم؟ لم يرسل إليهم، لأن الذي أرسل الجن والإنس فقط هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع أن يكون من الجن النصارى تنصروا، أو يهودا، أو ممن آمنوا به بموسى عليه السلام من دون أن يبعث إليهم موسى عليه السلام. ومن آمن برسول واتبع شرعه قبل نسخه كان ناجيا، وإن لم يكن ذلك الرسول مرسلا إليه. أما أن يكون النبي أرسل إلى الجن بحيث يجب عليهم الإيمان به واتباع شريعته، فلم يكن هذا إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في هذه الآية الكريمة إشارة مهمة تتكرر في القرآن الكريم، وهي الربط باستمرار بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. في ربط على طول دائما بين هاتين الرسالتين العظمين. من يجيب شاهد على هذا؟ تفضل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نعم قريبة من الإجابة. نعم أحسنت. يعني احنا نلاحظ أنها أصلا شريعة المسيح كانت مكملة، ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأكملها. فالشريعة المسيح حالسة عبارة عن مواعظ ورقائق وأشياء من هذا، أمور معالجات روحانية لمعالج قسوة قلوب بني إسرائيل. لكن الشريعة الأساسية هي شريعة التوراة. فلذلك المسيح جاءت رسالته مكملة تكميلية بالنسبة لرسالة موسى عليه السلام. لكن الرسالتين العظميان هما رسالة موسى ورسالة محمد عليه السلام، وهي طبعا أعظم رسالة على الإطلاق. نلاحظ النجاشي لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم قال بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، إن هذا والذي جاء به موسى، مع أنه كان نصراني لكن قال إن هذا والذي جاء به موسى، أن التوراة هي الأساس بالنسبة للإنجيل. كذلك ورقة بن نوفل لما أوحي للرسول عليه السلام في غار حراء لأول مرة، وأخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ما الذي قاله نوفل ورقة مباشرة؟ قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، على موسى. واضح في القرآن الكريم ستجدون الربط واضحا جدا، كما في مثلا في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد عليه السلام ليلا إلى قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. في سورة القتال يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، يفيد أن الإيمان والعمل الصالح لا يقبلان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسب، وإنما أضاف إليها بيان اشتراط الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فإذا الإيمان والعمل الصالح لا يقبلان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: قوله وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم اختصاص للإيمان بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما يجب الإيمان به تعظيما لشأنه وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربهم. وقيل معناها إن دين محمد هو الحق إذ لا يرد عليه النسخ وهو ناسخ لغيره صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الفتح فهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية فقال لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأ فاتحتها كما في البخاري. قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يفيد ما أنعم الله به على نبيه من الفتح الظاهر والعصمة من الذنوب إذ المغفرة كناية عنها. ووجه ذلك أن العصمة تحول بين الشخص وبين وقوع الذنب منه، يعني هو معصوم فالعصمة تمنعه من وقوع الذنب، والمغفرة تحول بين الشخص وبين وقوع العقاب عليه. يبقى فيه هنا أمران حائلان، العصمة تحول دون الذنوب، المغفرة تحول دون العقاب، فكان عن الأولى بالثانية. يعني عبر عن العصمة بالإيه؟ بالمغفرة بجامع الحيلولة، لأن من لا يقع منه ذنب لا يقع عليه عقاب. واختيرت هذه الكناية لأن المقام مقام امتنان، مقام امتنان. ثم المراد بعد هذا ليظهر أثر عصمتك فلا يبطلك الفتح والنصر. إذن صدر السورة يفيد ما أنعم الله به على نبيه من الفتح الظاهر والعصمة من الذنوب وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم والنصر الذي لا ذل معه. قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يفيد عموم أوصافه الأربعة وهي الرسالة والشهادة والبشارة والنذارة، لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم. شاهدا ولم يقل على إيه، ومبشرا ولم يقل بماذا، ونذيرا بماذا، فيبقى هنا تفيد إيه؟ عموم هذه الأوصاف الأربعة. الرسالة إن أرسلناك، الرسالة عامة للكهفة، والشهادة والبشارة والنذارة، لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم. ويفيد أيضا أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واجبان كالإيمان به، لتؤمنوا بالله ورسوله وإيه؟ وتعزروه وتوقروه، ثم قال في حق الله وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يفيد أن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة لله وطاعته طاعته، وأن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضاه، وهذه منزلة لم ينلها رسول ولا ملك. قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يؤيد أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه الله تعالى. ومن دلائل عناية الله بنبيه أنه تعالى ذكر الشجرة التي وقعت المبايعة تحتها، وهذا يفيد أن رضاه سبحانه وتعالى عما الأشخاص الذين بايعوا وما كان مبايعتهم. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يفيد أن دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، وأن ما عداه من الأديان باطل، وأنه ظاهر على جميع الأديان بقوة حجته وموافقة عقيدته للفطر السليمة وسماحة تعاليمه ومسايرتها لكل زمان ومكان وتمشيها مع العقل السليم والمنطق القويم، والله تعالى شهيد على ذلك وكفى به شهيدا. ذلك قال وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم إلى آخر السورة يفيد تسجيل الله تعالى شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله، وتسجيل صفات أصحابه في التوراة والإنجيل، وفي هذا من علو منزلتهم ببركة صحبته صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. قال الصاوي هذه السورة أي سورة الفتح آخر القسم الأول من القرآن وهو المطول، وقد ختم بسورتين هما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلهما الفتح بالسيف في صورة القتال، والنصر على من قاتله ظاهرا في صورة الفتح، كما ختم القسم الثاني المفصل بصورتين، وهما نصرة الله له بالحال على من قصده بالضر باطلا عن طريق السحر. يعني ختم القسم الاول من القرآن هو القسم المطول، وهو المفصل على الراجح يبدأ بصورة قاف. واضح؟ على هذا الكلام هو بيأخذ بالقول الاخر، وان المفصل يبدأ بالحجرات، حجرات يليها قاف. فالراجح ان لما تشوف تحزيب الصحابة للقرآن على سبعة ايام، وحزب المفصل ذكر ستة يعني اقسام، ثم قال وحزب المفصل واحدة اللي هيبدأ بقاف الى الناس. فاذا هو القرآن يقسم قسمين، المطول والمفصل اللي هو صور قصيرة وبينها فواصل كثيرة. فما مضى من القرآن الكريم هذا هو القسم الاول المطول، ختم بصورتين، بصورة القتال يليها صورة الفتح، وهما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلهما الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهرا، لأن سورة الفتح فيها النصر ظاهرا طبعا، وكذلك أيضا سورة القتال. كما ختم القسم الثاني المفصل بصورتين، هما نصرة له صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطلا، وهو حادثة السحر حينما أنزل عليه المعوذتين شفاء له من ذلك، وهذا استنباط جيد. حتى لو قلنا أن حزب المفصل ينتهي بسورة الحجرات وهو الراجح، هيكون ختم المطول بثلاث صور هي في شأن النبي عليه السلام، لأن الحجرات هي سورة الأدب مع رسول الله عليه السلام. وفيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهي عن التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، واعتبار التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يجوز لشخص من الأشخاص أن يقدم رأيا من الآراء على حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع كثير من المقلدين في هذا المحور، حيث قدموا آراء أئمتهم على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة صريحة لكلام الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يفيد أمرين. أحدهما حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، ويدخل في هذا حديثه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رفع الصوت حين قراءة الحديث النبوي الشريف، ومن فعل ذلك يخشى عليه حبوط عمله، لما نتأدب مع حديث الرسول عليه السلام تماما كما نتأدب معه في حياته صلى الله عليه وسلم. ثانيهما حرمة الجهر بالكلام حين مناجاته صلى الله عليه وسلم، بل يجب الكلام معه بأدب وخفض صوت. وقد أثنى الله على أبي بكر رضي الله عنه وعلى غيره ممن التزموا هذا الأدب الواجب، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعلى هذا يجب على زائر الروضة الشريفة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت مع إطراق وخشوع، لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف يرد السلام على من يسلم عليه. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في المسجد النبوي احتراما له صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عائشة كانت إذا سمعت دقا من البيوت المجاورة للمسجد بعثت لسكانها لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري ليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا طبعا هنا مش بنتكلم على رفع الصوت الذي يقصد به الاستخفاف والاستهانة، أن هذا كفر صراح بواح خروج من ملة الإسلام. أما المخاطرون هنا فهم مؤمنون، ف فلا يمكن أن يراد رفع الصوت أو الجهر الذي فيه استخفاف أو استهانة، لأن خطاب يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن يقصد ذلك، وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء، فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعذير والتوقير. وقال أيضا أي الزمخشري: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم، بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لإن المؤكدة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الخبر جملة من مبتدأ وخبر معرفتين، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كذلك استئناف الجملة المستودعة اللي هي قوله تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم، يعني هذا جزاء عملهم، فإراد الجزاء نكرة مبهما أمره، لهم مغفرة وأجر عظيم، ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أن الله يرضى عمن يفعل هذا، ونكر له الجواب الجزاء: لهم مغفرة وأجر عظيم، تفخيما لإيه؟ لهذا الأجر. ففي هذا إعلام بمبلغ عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر شرف منزلته، وفيها تعريض بعظم ما ارتكب الرافعون أصواتهم واستجابهم ضد ما استوجب هؤلاء. جاء وفد بني تميم وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قائل في منزله، فنادوه غير مراعين راحته، فذمهم الله تعالى بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا يفيد عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن جهل أولئك الوفد بما يجب له من التعظيم واحترام لم يعفهم من توجيه الذم إليهم، بل في تذييل الآية بجملة والله غفور رحيم تعريض بأنهم آثمون فيما فعلوا، وتحريض لهم على التوبة منه، اللي هم نادوا رسول الله من وراء الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فتذييل الآية بالله غفور رحيم معنى أنهم فعلوا فعلا استوجب الإثم، واضح، وتحريض لهم أن يتوبوا لأنهم إن تابوا فالله إيه؟ غفور رحيم. قال الزمخشري: ورود الآية على هذا النمط فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، ومنها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفه والجهل، أمر الذين يصيحون ويرفعون أصواتهم كيف صهم إيه؟ أكثرهم لا يعقلون، ومنها إيقاع لفظ الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كناية عن خلوته مع بعض نسائه، وتعرفها باللام دون الإضافة، يعني الحجرات معرفة لكن له لم يقل من وراء حجرات أزواجك، صوما لهن أن يذكرن في هذا الموطن، تعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفع ذمهم باستركاك عقولهم وقلة ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات تهوينا للخطف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتأذى مما فعلوا لأنه لا أكثرهم لا يعقلون، ما بيفهموش في الذوق يعني، فده برضو رعاية من الله لمن لخاطر الرسول حتى عليه السلام حتى لا يتأذى، لأن دول ناس جهلة ما يهمتش منهم شيء، يعني هو هؤلاء جهلة و ليس عندهم عقولهم ركيكة ولا يضبطون مواضع التمييز في المخاطرات وكيف يخاطبون من هو في يعني في في في عظمة قدرك عند الله. فهذا تهوين للخطب على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وإماطة لما تدخله من إيحاش تعجرفهم وسوء أدبهم. وهلم جرا من أول السورة إلى آخر هذه الآية الكريمة، فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب تقديم الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ولم يحدد في قضية معينة. لكن أي شيء يصدر عن الله ورسوله وينتمي إلى الله ورسوله فلا يجوز لأحد أبدا أن يتقدم يعني بين يدي الله ورسوله على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، كأن الأول بساط للثاني ووطاء لذكره. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر ما هو ثناء على الذين غضوا أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، دلالة على عظيم موقعه عند الله التأدب مع رسول الله السلام بخفض الصوت. ثم جاء على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته ببعض حرماته، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما يصاح بأهون الناس لينبه على فظاعة ما جسروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي السرار، الصوت المنخفض جدا، كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا من ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب وتقتبس محاسن الأداب. قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، ولم يقل إلى أن تخرج إليهم. يقول الزمخشري فإن قلت هل من فرق بين حتى تخرج وإلى أن تخرج، ولو أنهم صبروا إلى أن تخرج إليهم، لم يقل هذا ما قال حتى تخرج إليهم. يقول إن حتى مختصة بالغاية المضروبة، حتى مختصة بالغاية المضروبة، أما إلى فهي عامة في كل غاية سواء الغاية المضروبة أو ما دونها. مثلا تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فمع كلمة حتى لا يجوز لك أن تقول أكلت السمكة حتى نصفها أو حتى صدرها، لا يجوز. لكن حتى بتجيب أقصى غاية بقى. تعبر بها عن أقصى غاية، لكن ممكن تقول أكلت السمكة إلى رأسها أو أكلت السمكة إلى نصفها أو إلى صدرها، واضح؟ فإلى عامة في كل غاية، أما حتى فهي إيه؟ مختصة بالغاية المضروبة أقصى غاية، واضح؟ فأفادت حتى بوضعها أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم غاية قد ضربت لصبرهم، إن الذين ولو أنهم صبروا حتى تخرج أنت إليهم، يبقى أقصى حاجة يفضلوا برا منتظرين لحد ما هو الذي يخرج إيه، وما فيش حاجة قبل كده، لا يزعجوا برفع أصوات أو منادى من وراء الحجرات أو نحو ذلك، وإنما ولو أنهم صبروا. غاية الصبر إيه بقى؟ اختار حتى مش إلى، لأن إلى تعبر عن كل غاية سواء الغاية المضروبة النهائية أو ما قبلها، فجاء استعمل حتى يتدل على الغاية المضروبة، الصبر لابد أن يصل لهذا الحد، تكون نهايته إيه؟ أن يخرج إليهم النبي عليه السلام. وبعدين ما قالش حتى يخرج، ولو أن صبر حتى تخرج، لأنه ممكن يخرج لكن ليس إليهم، خرج في حاجة أخرى. فانظر إلى تعظيم الله لقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، اشترط أن الخروج يكون إيه؟ إليهم، يبقى دي الغاية المضروبة لصبرهم. فأفادت حتى بوضعها أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم غاية قد ضربت لصبرهم، يبقى الصبر لازم يطول إلى أن يصل إليه هذه الغاية المضروبة. فما كان لهم أن يقطعوا أمرا دون الانتهاء إليه إلى هذا الحد. فإن قلت فأي فائدة في قوله تعالى حتى تخرج إليهم، قلت فيه أنه لو خرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم، وهاتان يكتتان بديعتان تفيدان غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في سورة النجم فيقول تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يفيد نفي الضلال عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع تأكيد النفي بالقسم والندم إذا هوى قسم. إيه المقسم عليه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. والتعبير بصاحبكم يفيد أن كفار مكة في اتهامه إياه في اتهامهم إياه بالضلال والغي مكابرون، لأنهم يعرفونه منذ نشأته بينهم كما في الآية التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هو رسولهم يعرفونه. كذلك هنا ما ضل صاحبكم، فهذا يعني التعبير بصاحبكم يفيد أن كفار مكة في اتهامهم إياه بالضلال والغي مكابرون، لأنهم يعرفونه منذ نشأته بينهم بالأمانة والصدق ورجحان العقل والخلق القويم. وفي القسم بالنجم إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يهتدى به كما يهتدى بالنجم. قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، زعم بعض المبتدعة أنه خاص بنفي الهوى في النطق بالقرآن، وأن تعميمه في جميع ما يلفظ به عليه الصلاة والسلام مما ألقاه الشيطان على أفواه الناس. وما درى المسكين أن الشيطان هو الذي أوحى إليه بهذه الكلمة التي دلت على جهله بعلم الأصول وقواعد اللسان العربي. فإن من المعلوم للمتدرجين في هذين العلمين أن الفعل إذا وقع في سياق النفي أو الشرط دل على العموم وضعا بلا نزاع. هي مسألة السياق في يعني النكرة في سياق الشرط مختلف فيها، هل تفيد العموم أو لا، دي مسألة أخرى. لكن هي عموم النكرة في سياق النفي هذه مما لا خلاف فيه، اللي هي قضيتنا الآن يعني. والمفسرون حين عمموا الآية في جميع ما ينطق به صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، أي شيء ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام فيما له علاقة بالدين فهو منزه عن أن يكون صادر عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، ذلك لم يقل عليه السلام إيه، لم يقل الله سبحانه وتعالى وما ينطق بالهوى، لما استعمل كلمة عن فيها تنزيه للإيه، للمصدر. المصدر لا يمكن يكون الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أيضا مؤكد بالنفي والاستثناء. فالكلام مسوق لتبرئته صلى الله وسلم مما رماه به المشركون من الضلال والغي والهوى، فوجب أن يكون النفي عاما في الهوى كما كان عاما في الضلال والغي. ولأنه لو قصر النفي في الهوى عن القرآن كان ذلك تسليما بأنه صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى في السنة والعياذ بالله. وهل يليق بمسلم أن يحمل الآية على هذا المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يقتضيه السياق؟ إن هو تعود على ما ينطق به إلا وحي يوحى، غير أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو. قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يفيد أمرين، أحدهما تزكية علمه صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى، تلقاه بواسطة ملك قوي ذي عزم وهو جبريل عليه السلام. ثانيهما أفادت هذه الآية رؤيته لجبريل على صورته الأصلية ودلو جبريل منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ولم يحصل هذا لنبي قبله، بل كان الأنبياء يرونه في صورة إنسان. ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما أنكر ما رأى ببصره من صورة جبريل الحقيقية. إذن الآية تتعلق برؤية جبريل التي حصلت بمكة قبل الإسراء، وتؤكد الآية موافقة القلب للبصر فيها، موافقة رؤية القلب لرؤية الإيه؟ البصر. ولكن مبتدعا جاهلا قحم في التفسير فهم أن الآية تتعلق بالإسراء، وأخذ منها دليلا على قاتل على أن المعرج لم يكن يقظة بالجسد والروح، ففضح جهله وغفل عن قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فإنه يقضي على استنباطه، لأن لو كانت رؤية بالقلب لما قال الله تعالى أفتمارونه على ما يرى، يعني فيها إعجاز. قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، تفيد الآية أمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية مرة أخرى. طيب لم قالش مرة ثانية؟ يعني لما يكون في التقسيم حاجتين اثنين لا ثالثة لهما فبنستعمل ايه الاخرى، عشان كده يبقى الادق ان انت تقول ربيع الاخر ها وجمادة الثانية، مش اقصد جمادة الاخرة لانه ملوش ثالث، هو فعلا ثاني بس الثاني يبقى احتفال في ثالث او رابع، لكن لما تقول الاخر يبقى الايه الاول والاخر. نعم. فلقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فتفيد أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية مرة أخرى. الأمر الثاني أن الرؤية الآخرة حصلت عند سدرة المنتهى، ففي الآية إشارة إلى المعراج الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة، وفي الآية تأكيد لهذه الإشارة من وجوه اللي هي الرؤية الأخرى. أولا القسم الذي تفيده اللام، ولقد رآه نزلة أخرى، فالقسم الذي تدل عليه وجود الإيه اللام، لأن المعنى والله لقد رآه، والله لقد رآه، ولو كانت هذه الرؤية وقعت في الأرض مثل السابقة لم يكن فيها ما يدعو إلى القسم. ثانيا جملة إذ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، فإنها سيقت لبيان ما كان يغشى السدرة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وإلا لم يكن لذكرها هنا فائدة. فطبعا واضح جدا الآية هنا في إشارة إلى المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى. قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند السدرة ثابت الجنان بحيث لم يزغ بصره رغم ما رأى من الآيات العظيمة. ومن أول السورة إلى هذه الآية الكريمة نزه الله علم نبيه عن الضلال، وعمله عن الغي، ونطقه عن الهوى، وفؤاده عن التكذيب، وبصره عن الزيغ والطغيان، وأكد التنزيه المذكور بالإقسام عليه، وناهيك بذلك من رب العزة جل جلاله ثناء. رابعا جملة لقد رأى من آيات ربه الكبرى واقعة جوابا لقسم محذوف، وهي تفيد أنه رأى صلى الله عليه وسلم هناك آيات كبرى إلى جانب رؤية جبريل عليه السلام، وهذا واضح. كثير من المفسرين فسروا الرؤية في الآيات المذكورة ولقد رآه نزلة أخرى والآية التي يعني قبلها ما كذب الفؤاد وراء إلى غيره، يعني ادعوا أو قالوا إنها تدل على رؤية الله تبارك وتعالى، لكن هناك حديث صريح في أن أنها كانت رؤية جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، حديث في الصحيح. كما أن سياق الآيات لا يساعد على تأويلهم إلا بشيء من التكلف، واضح. لكن حقيقة أن يعني قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه دي موضوع في خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنه، يعني قضية مش من القضايا التي يكون الخلاف فيها أمرا صعبا، لكن القضية هنا في بحث عندي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه للدكتور محمد ابن خليفة ابن علي التميمي، طبعة مكتبة أضواء السلف في الرياض، وممكن موجودة في كتابة الإمام البخاري في الإسماعيلية نفس هذا الكتاب. فالكتاب كتاب جيد في الحقيقة، تعرض لهذه المسألة بالتفصيل. أنا أحيانا مثل هذه البحوث بضعها كده تحت البحوث اللي ممكن ناخدها في حالة الطوارئ، أي ظرف استثنائي بندرس حاجة من الكتب دي، فإن شاء الله نؤجله إلى أن تأتي مناسبة ونتناول في درس واحد إن شاء الله قضية هذه القضية نجعلها مع دروس الاحتياطية إن شاء الله حتى لا نخرج عن المقصود هنا. أما في سورة القمر، في سورة القمر فقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يفيد وقوع انشقاق القمر، وهو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة ومعجزة من معجزاته الباهرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر شقتين. رواه الشيخان. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انشقاق القمر ثابت بأحاديث متواترة، أحاديث انشقاق القمر متواترة. وقال ابن مسعود: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. رواه الشيخان أيضا. وقال ابن عمر: وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وهذا رواه مسلم في صحيح. وقال جبير بن مطعم: انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا: سحرنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وقال علي رضي الله عنه: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر بعض المبتدعة انشقاق القمر وأولوا وانشق القمر يعني يوم القيامة. وهذا رأي باطل وتأويل عن التحقيق عاطل. وبيان ذلك أن التأويل إنما يلجأ إليه عند استحالة المعنى أو تعذره، وانشقاق القمر ليس بمستحيل ولا متعسف، لأنه داخل من ناحية الأحكام العقلية في حكم الإيه؟ الإيه؟ الجائز أو الممكن. الأحكام العقلية كم؟ ثلاثة. أول واحد واجب إيه؟ واجب الوجود، ها؟ وهو الله سبحانه وتعالى فقط. أو الممكن والمستحيل. المستحيل هو اجتماع الضدين. فانشقاق القمر داخل في قسم الايه؟ الجائز والممكن. فاذا لماذا نحتاج الى التأويل؟ والمعنى ليس مستحيلا ولا متعذرا. كما ان الصحابة الذين شاهدوه اخبروا بوقوعه في احاديث متواترة. وانس رضي الله عنه صرح بان الآية المذكورة نزلت بسبب حادثة انشقاق القمر. وقول الله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذا أيضا يؤيد وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى لما طلبهم آية فنزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فاقتربت الساعة ما هي بعثة الرسول عليه السلام، أول أشراط الساعة الكبرى، فقد جاء أشراطها: فلينظرون الساعة إلا أن تأتيهم بعثة فقد جاء أشراطها. فاقتربت الساعة وانشق القمر، إخبار عن شيء حصل بالفعل بدليل ما يعني ذكرنا، وبدليل قوله تعالى بعد ذلك: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الزمخشري: وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة. وقوله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يرده وكفى به ردا، طبعا أقوى رد. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هل ده ممكن يقولها يوم القيامة؟ يوم القيامة يكون عندهم يقين، وقالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن اليقين لا ينفع لأنه ليس في دار التكليف. كما أن أهل السنة أجمعوا على وقوع هذه المعجزة تمسكا بظاهر القرآن وبصريح السنة الصحيحة. يقول الحافظ ابن عبد البر: قد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنه، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين، ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا وتأيد بالآية الكريمة. وقال القاضي عياض في الشفاء: قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفر عن آياته، وأجمع أهل السنة والمفسرون على وقوعه. وقال: أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده، ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل، وجاء بنفي احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه. أما قول من قال: لو وقع الانشقاق لنقل متواترا، واشترك أهل الأرض في رؤيته ولم يختص به أهل مكة، فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن الانشقاق وقع في الليل ومعظم الناس نيام وأبواب بيوتهم مغلقة، وقل منهم من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتقد معتاد أن كسوف القمر يعني وغيره من العجائب والأنوار والطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء بالليل يقع ولا يعلم به إلا الأحد ولا علم به عند غيرهم. ثانيها أن الانشقاق حصل آية لقوم اقترحوها، اقترحوا آية وطلبوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لها إذ لم يتحدد قبلها موعد وقوعها حتى يترصدها الناس، كما ترصد أهل مصر معجزة عصا موسى حين حدد لوقوعها يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة كما جاء في سورة طه. ثالثها أن القمر كان في ليلة الانشقاق في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض، وهذا ضروري كما يكون القمر ظاهرا لقوم غائبا عن آخرين، وكذلك يجد الكسوف أهل بلد دون بلد. رابعها أن أهل مكة بعثوا يسألون المسافرين والقادمين من بلاد أخرى فأخبروا أنهم شاهدوه منشقا، ولذلك قالوا سحر مستمر أي سحر قوي عم البلاد والناس. وليه أهل مكة بعثوا يسألوهم؟ لأنهم رأوا بأنفسهم فعايزين يتأكدوا في ناس في أماكن تانية رأوا أو لا. خامسها أن ملك بهوبال واسمه بهوش بال شاهد الانشقاق، ذكرهم فرشتة في تاريخه، بل شاهده أيضا أناس كثيرون من بلاد متعددة كما في تاريخ ابن كثير، حتى وجد حجر فيما قرأت في كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي أنه وجد حجر قديم مكتوب عليه بني ليلة انشقاق القمر. حتى لو لم يثبت أي شيء من هذا ثبت في القرآن وثبت في السنة المتواترة، فسواء بقى احنا بعض الاخوة بنشروا ساعات رسوم مأخوذة من الاقمار الصناعية للقمر ويقولوا فيه فعلا في انشق في القمر، ممكن تكون مفبركة وممكن تكون حقيقة ما يخصناش، مش هتزود عندنا شيء، لان للأسف الشديد ساعات بعض الاخوة بيعملوا الحاجات المنسقة خدمة للإسلام زي بالضبط اللي بيكذب كده عشان يقول انا اكذب له ولا اكذب عليه عليه الصلاة والسلام. فالإسلام محتاجش للكذب ابدا في تأييده ابدا. ان القصه اللي بيحكوها ان نيل ارمسترونج اللي هو اول واحد نزل القمر جاء القاهره وسمع الاذان فقال لهم ايه ده الصوت الغريب ده، ده انا سمعته لما كنت فوق صاحب القمر ودخل في الاسلام. فيبقى في سيناد وكده بتاع واضح ان هو متقال هو اذا اسلم ينفع نفسه. فاحنا ما بنحتاجش للكذب علشان نؤيد الاسلام، زي الناس اللي جابت لوحه مرسومه شجر لا اله الا الله والناحيه الثانيه محمد رسول الله، الساخ بتاع الشجر بايه بتكتبها وعاملها بطريقه بحيث ايه يقول لك انا شفتها معموله في لوحه كبيره معموله في الجامع والاخ كاتب تحتها ايه يا اخي الكفر مله واحده، هذه في حديقه في المانيا والناس بدات تتجمع عليها، فراح جاي البوليس الالماني الكافر وعمل سور ومنع الناس اللي يدخلوا يشوفوا الشجر ده الى اخره. فالاسلام لا يحتاج للكذب حتى يؤيد، عندنا ما يعني ما يبهر العقول من المعجزات واولها القران وغير ذلك من دلائل حقيقه هذه الشريعه وهذا الدين، فما نحتاجش للكذب، وده اسلوب بيرفضه الاسلام، انسان يفبرك اشياء عشان يؤيد القران. على كل الاحوال حتى الصوره صادقه او ملفقه نحن لسنا في حاجه اليها لان الخبر اتانا من عند الله سبحانه وتعالى، بس انتهى الامر فلا يزيدنا يعني شيئا. ايضا القرآن اخبر عن انشقاق القمر وهو متواتر يتلقى جيلا عن جيل، فالانشقاق منقول باعلى تواتر واقواه وهو تواتر القرآن الكريم. يقول الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الانبياء، وذلك انه ظهر في ملكوت السماوات خارجا عن جملة طباع ما في هذا عالم مركب من الطبائع، فليس فيما يطمع في الوصول اليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به اظهر. في سورة الرحمن توجه الخطاب فيها الى الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان، بالبشارة والانذار وهو من ادلة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجن والى الانس. اما في سورة المجادلة فقد كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه سلام عليكم، للأسف الشديد في ناس حتى الآن تقول لك سلام عليكم سلام عليكم، او السلام عليكم، هو بيتعجل السلام الموت. فلذلك كان الرسول يرد يقول ايه وعليكم، يعني الموت مكتوب علينا ومكتوب عليكم. كان اليهود يقولون اذا سلموا عليه صلى وسلم سلام عليكم، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو هو نبي ادينا بالايه بيسخر منه وبيجي عليه بكلمه سلام عليكم او السلام عليكم، لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا انتصر له ربه لو كان فعلا نبيا لولا يعذبنا الله بما نقول. طبعا يقولون ده في ايه في انفسهم سرا. فانزل الله تعالى يتوعدهم دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله عليه الصلاه والسلام، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وهذا من دلائل عنايه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. اكثر المسلمون المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فاراد الله تعالى ان يخفف عنه، فانزل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، مالا يعني يدفع للايه للفقراء والمساكين. فكف كثير منهم عن المساله، بل لم يناجه بعد نزولها غير علي رضي الله عنه، كان عنده دينار فصرفه دراهم وناجى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عده مرات، ثم نسخها الله بالآية بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ولذلك كان يقول علي آية في كتاب الله تعالى لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، لأنها إيه نسخت، وهي آية المناجاة، وفيها دليل على أن الله تعالى يحب من المسلمين ألا يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضايقوا. أما في سورة الحشر فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ببني النضير وتحصنوا بحصولهم أمر بقطع نخيلهم وتحريقها، فنادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه فما بال قطع النخيل وتحريقها. فأنزل الله تعالى دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ما قطعتم من لينة نخلة، يعني ما قطعتم من ميلة من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بتشريع الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا يؤيد ما قدمناه في سورة الفتح أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضاه ودعوى اليهود فساد التحريق والإتلاف ردها الله بأن حكمته إخزاؤهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله عن جحود وعناد واتفقوا مع المشركين على عداوته وحربه. نختم الكلام بسورة الصف، وفيها قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. يفيد أن عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم بشارة صريحة، وهذا معلوم للباحثين والدارسين في كتب الديانات، حتى إن المنصفين من المستشرقين يعترفون بذلك. ثم يحكي بعض المواقف اللطيفة، منها أن أحد القسيسين كان إذا توسم في مسلم الجهل بالمسائل الدينية ألقى عليه هذا السؤال، هل تؤمن بعيسى؟ فيجيب المسلم نعم أؤمن به لأن القرآن أثبت رسالته. فيقول القسيس إذا اتفقنا نحن وأنتم على الإيمان بعيسى واختلفنا في محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نؤمن به، فيكون عيسى باعتباره متفقا عليه أفضل من محمد باعتبارنا يختلف عن الإيمان به، لأن المتفق عليه أفضل من المختلف فيه، فلا يدري المسلم ما يقول لأنه بينتقي الناس اللي هي ضعاف الإيه العلم. فألقى مرة على عالم ظنه جاهلا سؤاله السابق هل تؤمن بعيسى، فأجابه العالم إن كنت تريد عيسى الذي بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فإني أؤمن به، وإن كنت تريد عيسى آخر فلا أعرفه. فانقطع القسيس ولم يحر جوابا. مما يناسب هذا ما ورد عن بعض العلماء أنه أسر ببلاد الروم فقال لهم لما تعبدون عيسى، قالوا لأنه لا أب له، قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له، يعني عيسى له أم فقط، آدم لا أم ولا أب، يبقى أولى نعبد إيه آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا كان يحيي الموتى، قال فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة وأحيا حزقيل 8000. قالوا كان يبلغ الأكمه والأبرص، قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما. ذكره في الكشاف عند الكلام على قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ويناسبها ما ذكره المرتضى في أماليه أن أبا الهليل العلاف وهو كان رأس المعتزلة كان يعني حسن الجدل قوي الحجة، وله مؤلفات كثيرة في تأييد بدعة الاعتزال. المهم أن أبو الهليل العلاف في حداثته بلغه أن يهوديا قدم البصرة وقطع جماعة من متكلميها، فقال لعمه يا عم امضي بي إلى هذا اليهودي حتى أكلمه. فقال له عمه يا بني كيف تكلمه وقد عرفت خبره، يعني محدش بيناظره إلا بيغلبه، وأنه قطع مشايخ المتكلمين. فقال لابد من أن تمضي بي إليه، فمضى به. قال فوجدته يقرر الناس على نبوة موسى عليه السلام فإذا اعترفوا له بها. قال نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجمع على ما تدعونه. فتقدمت إليه، أبو الهليل العلاف تقدم إلى اليهودي، فقلت أسألك أم تسألني؟ فقال بل أسألك. فقلت ذاك إليك. فقال لي أتعترف بأن موسى نبي صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك، يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعترف أن موسى نبي صادق. فقال لي أتعترف بأن موسى نبي صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك. فقلت له إن كان موسى الذي تسألني عنه هو الذي بشر بنبي عليه السلام وشهد بنبوته وصدقه فهو نبي صادق، وإن كان غير من وصفت فذلك شيطان لا أعترف بنبوته. فورد عليه ما لم يكن في حسبانه، ثم قال لي أتقول إن التوراة حق؟ فقلت هذه المسألة تجري مجرى الأولى، إن كانت هذه التوراة التي تسألني عنها هي التي تتضمن البشارة بنبي صلى الله عليه وسلم فتلك حق، وإن لم تكن كذلك فليست بحق ولا أقر بها. فبهت وأفحم ولم يدر ما يقول. ثم قال لي أحتاج أن أقول لك شيئا بيني وبينك، فظننت أنه يقول شيئا من الخير فتقدمت إليه فسارني، قال له حاجة في السر. فقال لي أمك كذا وكذا، يعني زانية، وأم من علمك، لا يكني، يعني يشتم شتما صريحا بلا كناية، وقدر أني أثب به، هو بيستفزه عشان إيه يتعارك معاه وتبقى دوشة، فيقول شوف المسلمين عملوا فيها إيه، بيهربوا من الحجة، ويشيع بقى إن المسلم إيه وثب عليه وعجز أمامه، يعني بيضربه لأنه عجز عن المناقشة. يقول وقدر توقع أني أثب به، فيقول وثبوا بي وشغبوا علي. فأقبلت على من كان في المجلس فقلت أعزكم الله ألستم قد وقفتم على مسألته إياي وعلى جوابي إياه؟ قالوا بلى. قلت أفليس عليه أن يرد جوابي أيضا؟ قالوا بلى. قلت فإنه لما سارني شتمني بالشتم الذي يوجب الحد، وشتم من علمني، وإنما قدر أنني أثب عليه فيدعي أننا واثبناه وشغبنا عليه، وقد عرفتكم شأنه بعد الانقطاع فانصروني. فأخذته الأيدي من كل جهة فخرج هاربا من البصرة. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تقدم نظيره في سورة الفتح، وتقدم مثل هذه الآية في سورة التوبة، والحكمة في تكرارها تأكيد شرك أهل الكتاب وأن دينهم منسوخ بدين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.